نبدأ بمشيئة الرحمن. شرح كتاب هو معروف بنزهة النظر أو اسمه نزهة النظر، شرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأصل للإمام الحافظ ابن حجر. والإمام الحافظ ابن حجر نبذة بسيطة يعني، هو 800، وهو من كبار أو من تلامذة الإمام الحافظ العراقي، اللي هو صاحب الفتن العراقي في الحديث. يقول طبعا راوي المخطوطة أو راوي الكتاب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول راوي الكتاب، لأن دي بتبقى عبارة عن مخطوطات هكذا، إما بخط الشيخ نفسه أو بأحد تلميذه أو بأسانيد. فالراوي المخطوطة أو الكتاب يقول في بداية الأمر يعني، يقول: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة، الروح على شيخ الإسلام علم الأعلام شهاب الدين أبو الفضل. شهاب الدين لقب أبو أو أم، أي اسم يبدأ بالأب أو بالأم هو كنية، ولا يشترط فيها أن تكون لك ابن بهذا الاسم. يعني أبي بكر الصديق ليس له ابن اسمه بكر. عائشة رضي الله عنها وزوج النبي وهي أم المؤمنين، أم عبد الله، صح؟ وليس لها ولد، هي لم تنجب من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط أن يكون لك ولد أو ابنة فتكن به. خلاص كده؟ فشهاب الدين هذا لقب، أبو الفضل هو كنية. أحمد بن علي بن حجر بن محمد العسقلاني، وعسقلان دي منين؟ من عسقلان. من أين؟ من عسقلان. من عسقلان؟ ما شاء الله، يعني أقول لك أحمد اسمه فيه أحمد، يعني ابن مين أحمد؟ هذا جيد، عسقلان دي في فلسطين. وفيها حديث منكر. فيها حديث منكر وهو في مسند الإمام أحمد، ويتكلم عن الحافظ العراقي، وهنبقى نيجي لما نيجي نتكلم عن مسند الإمام أحمد. الشهيد بن حجر الشافعي. الشافعي طبعا نسبة إلى مذهب الإيه؟ الإمام الشافعي. فسح الله أو فسح الله في مدته وعاد على المسلمين من بركته. فده راوي المخطوطة أو راوي الكتاب، هو يقول لك قال شيخ الإسلام فلاني الفلاني. يقول بقى نبدأ في كلام الإمام الحافظ ابن حجر، يقول: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، حيا قيوما، سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصنيف ده بداية كلام الإمام الحافظ ابن حجر. خلاص كده فهمنا. يقول: أما بعد، فإن التصنيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث. التصنيف بمعنى التأليفات، المؤلفات، الكتب التي كتبت في علم مصطلح الحديث. أي علم سواء دنيوي أو ديني يبدأ عمليا ثم بعد ذلك يبدأ بالتصنيف. خلاص كده؟ نعطي مثالا بالآلة الحاسبة أو الكمبيوتر، بدأ كتابة وكتبت في التصنيف، ولا هو عملي ثم بدأ التأليف؟ أحسنت كده. اللغة العربية بدأت بالقواميس في الأول، أم هي كانت يتعاملون مع بعضهم عمليا؟ خلاص كده. ثم بدأت التصنيف، أول من بدأ في تصنيف كتب النحو الإمام مين؟ سيبويه. فيبقى العمل علم المصطلح ده كان عمليا عند الأئمة كأحمد وبخاري وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأبو زرعة الرازي، ثم بعد ذلك بدأ التفكير في جمع قواعد وكلام الأئمة في كتابه. فأول من بدأ به يقول فمن أول من صنف في ذلك أو لاحق صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامه المديني. اسمه إيه؟ الرامه إيه؟ الرامه المديني. يعني الكلمة لما تكون طويلة ممكن تقسمها، يعني زي ما قال الله تبارك وتعالى أنت مش هتعرف تقولها مثلا فسيكفيكهم الله. فلما كنت بحافظ الأولاد زمان يعني فسيا بعدين في بعدين كهو بعدين مجمعها له، بحيث ان هو الكلمه طويله واول مره تسمعها فصعب انك انت تطبقها. خلاص كده. فهو ابو محمد أظامه المدين ماشي في كتابه المحدث الفاصل يقول لكنه لم يستوعب قواعد او كلام ائمه الحديث. خلاص يعني جاب معظم الكلام او نصف ثم فاته قدر اخر. يقول الحاكم ابو عبد الله النيسابوري لكنه يعني تبعه الامام الحاكم النيسابوري هو صاحب كتاب المستدرك وصاحب تاريخ نيسابور وصاحب المدخل الى الاكليل وصاحب معرفه علوم الحديث في المصطلحين اللي هو الكتاب ده. معروف للحاكم ان هو له كتاب معرفه علوم الحديث المصطلح، لا هو له كتاب اخر اسمه المدخل الى الاكليل، فأجمل هناك أشياء في معرفة علم الحديث فصلها في المدخل إلى الإكليل، وأشياء فصلها هنا في معرفة علم الحديث أجملها في المدخل إلى الإكليل. خلاص كده؟ وأنا بقى المرة القادمة لما أجيبه لكم. يقول لكنه لم يهذب، يعني ما هذبوش، يعني ما رتبوش. يعني مفترض يبقى الحديث صحيح الأول، وبعدين حديث حسن، وبعدين حديث ضعيف، وبعدين موقوف. لا هو بقى بدأ بحاجة وفي النص حاجة ثانية يعني مش مرتب. خلاص كده. يقول ولم يرتب. وتلاه ابو نعيم الاصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وابقى اشياء للمتعقب. ولنا وقفه في هذا. اولا الذي نسب الى ابو نعيم كتاب المستخرج على كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري هو الإمام الحمزاني أو من قالها، والإمام الحمزاني نقلها من إمام متقدم يعني لا أذكر اسمه الآن لكن ممكن أجيبه. فزعم أن الإمام أبو نعيم الأصبهاني وهو من كبار شيوخ الإمام الخطيب البغدادي أنه عمل كتابا على معرفة علوم الحديث وعمله وسماه مستخرجا، وباتفاق أهل العلم أن المستخرجات إنما هي على الصحيحين. خلاص كده. لذلك الإمام الحافظ العراقي يقول واستخرجه على الصحيح كأبي عوانة ونحوه واجتني عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما وما يزيد فاحكما بصحته، وفي رواية وما تزيد فاحكما بصحته، فهو مع العلوم الفائدة والأصل يعني البيهقي ومن عزا وليس إذ زاد الحميدي ميزا. فالمستخرجات باتفاق أهل العلم هم على الصحيحين، وقد يكون هناك استثناء كما فعل في كتاب التوحيد لابن خزيمة عمل له كتاب المستخرج عليه، لكن أصل المستخرجات على الصحيح الصحيحين هم صحيح البخاري ومسلم. لكن إنه يعمل أو يصنع مستخرجاً على كتاب من كتب المصطلح لا. الأمر الآخر التصويب يعني إن أبو نعيم من أكبر مشايخ الخطيب البغدادي، والخطيب البغدادي هو كما قالوا ابن نقطة وغيره قالوا إن كل من أتى بعد الخطيب البغدادي إنما هم عيال على كتب الخطيب البغدادي. بس كده. وأبو نعيم لا يعرف له كلام في المصطلح واحد. الأمر الآخر إن الخطيب البغدادي كيف يكون شيخ له كتاب مستخرجا ولا يعرفه؟ فهو من باب أولى تلميذه، يعني لما كنت تلميذك ولا أعرف لك كتاب من اسمه مستخرج يأتي من بعد 400 سنة يعرف إنك أنت اكتشف إن أنت ليك كتاب اسمه مستخرج؟ لا طبعا. ماشي كامل. فهذا ليس دقيقا. خلاص كده قلنا المستخرجات انما هي على الصحيحين كالمعلقات، معلقات خاصه بالصحيحين. خلاص كده. وابقى اشياء للمتعقب. خلاص كده. ثم يقول ثم جاء بعدهم الخطيب ابو بكر البغدادي فصنف في قوانين الروايه كتابا سماه الكفايه، فاسمه الكفايه في علم الروايه. الكتاب ده عباره عن قوانين طرق تحمل الروايه، وتكلم في بعض مسائل المصطلح كالمسند والمرفوع والمرسل وزياده الثقه بعضها، لكن هو معمول في قوانين التي تضبط قواعد الروايه، التحمل، طرق التحمل. زي كتاب اللمع للامام القاضي عياض، له كتاب ايضا هو في قوانين الروايه، تحمل الروايه، طرق تحمل الروايه الثمانيه، ويتكلم عليها طريقة طريقة، وما هي شروطها وما هي قواعدها وما هي الألفاظ التي يجب أن تقال بها إلى آخره. يقول فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسنة، وطبعا مطبوع باسم الجامع لآداب الراوي لأخلاق الراوي آداب السنة، والشيخ طارق بن عوض الله الدرعمي شرحه لنا كاملا، والكفاية يعني أكثر من نصف شرحه لنا الشيخ عادل أبو تراب من شيوخه. خلاص كده. يقول ده وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، اللي هو مين؟ الخطيب البغدادي. وكما قلت لكم الخطيب البغدادي ده من أكابر شيوخه أبو نعيم الأصبهاني، اللي هم نسبوا إليه كتاب الإيه؟ المستقبل. خلاص كده. الأمر الثاني إن كل كتب المصطلح المتأخرة لم تذكر أن أبو نعيم له كتاب أو له كلام في المصطلح. كل من أتى من أول بداية من أبو عمرو بن الصلاح إلى الحافظ معكم، كل من كتب في المصطلح ما ذكروا أن أبو نعيم له كتابا في المصطلح، دي واحدة. ولم ينقلوا عنه كلاما في المصطلح أصلا. خلاص كده؟ فده يدل على أن الكلام ده منقول ليس صوابا بس. خلاص كده. يقول وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. كتب الإمام الخطيب البغدادي كانت هي المرجع الأساسي في كل كتب المصطلح، كل كلام في المصطلح وقاعد المصطلح وشروطه عند كل من أتى بعده. خلاص كده. حتى أتى أبو عمرو بن الصلاح فأخذ من كتابه، من كتاب معرفة علوم الحديث ومن غيرها، وأصبح المرجع الأساسي لكل علماء الحديث حتى وقتنا هذا مقدمة ابن صلاح، بعد أن كانت كتب الإمام الحافظ الخطيب البغدادي. خلاص كده. ماشي. يقول بقى كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. يعني إيه عيال على كتبه؟ يعني هم لا ينقلون إلا من كتبه، يعني كلهم صغار زي العيل كده أو الطفل كده لما يجي عايز يجيب يشتري حاجة بيروح لمين؟ يا إما لوالدته ولا بيروح لجيران، يأتي إلى بيت، فهو هيبقى عيل طول ما هو بياخد من أبوه. فكل الأئمة الحديث كانوا يأخذون من كتب الخطيب البغدادي أي مسائل المصطلح، لذلك قالوا عنه أنها كلهم عيال على كتب، كأن كتب الإمام الخطيب البغدادي هي الأب الروحي لهم. خلاص كده؟ ماشي؟ ثم جاء بعد من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيبه، فجمع القاضي عياض كتابا لطيفا سماه الإبن عنهولة، اللي هو في مسائل في قوانين، يعني كتابان في قوانين الرواية تحمل الرواية، عشان احنا بنقول ان الرواية عبارة عن تحمل وأداء. الآن أنتم تتحملون، ده اسم التحمل. طيب عندما تؤدون اسمها ايه؟ أداء. خلاص كده. فالتحمل له طرق ثمانية، ايه هم ثمانية؟ حدثنا وأخبرنا. لا مش هذا أخونا اللي بينا أبحث عن بدأت بدأت إلكتروني ما فهمت؟ كتاب الحسن. لا خليك معايا ماشي. ما هي طرق فهم الرواية؟ هذه ألفاظ الرواية. حدثني وأخبرني وسمعت وقرأت وقرأنا ماشي وقراءة عليهم الناس إلى آخر. كل دي ألفاظ اللي هي تقول بها الطريق. لكن إيه هي طرق الرواية؟ حد يقول هي ثمانية. ما في حد؟ نعم. قراءة الشيخ. أيوة. والإجازة. أيوة. والإجازة. والمجادلة. ما هو المجادلة؟ شو أنت عايز؟ الإجازة والمجادلة. مناولة. الإجازة والمجادلة. طيب. ماشي. والعرض على الشيخ. ها؟ عرض على الشيخ. ما هي العرض على الشيخ هي القراءة. العرض هي اسمها العرض على الشيخ يعني القراءة على الشيخ. طيب. هي أعلى طرق التحمل هي السماع من الشيخ مباشرة. خلاص كده. ثم بعد ذلك القراءة على الشيخ وبعد أهل العلم يقول العرض يبقى السماع بعدين القراءة بعدين الإجازة والمناولة والمكاتبة والوصية والمجادة والإعلام. خلاص كده. دي طرق تحمل الرواية. خلاص كده. يبقى إيه؟ السماع والإجازة بعدين المناولة والمكاتبة والوصية والإعلام والمجادة وإيه ثاني؟ الإعلام. خلاص كده. هذه طرق تحمل الرواية التي تنتقل أي كلام في الدنيا عن طريقها وكلها هيبقى فيها تفصيل. خلاص كده يا أخوانا. ما الفرق بين دي هذه وذلك؟ الأمر الثاني هذه لها شروط ولها أصل وفرع وهذه لها شروط ولها أصل وفرع. خلاص كده. طيب. فكتاب المعنى يأتي بطرق تحمل الرواية دي وإيه هي الشرطة وإيه هي الإجازة. والإجازة دي فيها أفرع كتير. خلاص كده. ويتكلم على فرع فرع. ثم بعد ذلك خلاص ما تقول عندما يجيزك شيخ؟ ماذا تقول؟ تقول حدثني ولا أخبرني ولا أجازني ولا الألفاظ؟ وهل تقول عن أو حدثني؟ فالكتاب ده وكتاب الخطيب البغدادي إن هو الكفاية في علم الرواية. الاثنين دول في قوانين تحمل الرواية. خلاص كده. وبعدين أبو حفص المايانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها. خلاص كده. لكن هي دي بتعتبر هي أشهر الكتب والمصنفات. خلاص كده. والتي هي كانت تعتبر مرجعا لكل من أتى بعده. خلاص كده. زي مثلا دلوقتي احنا المرجع لأي مسلم بالدنيا إيه؟ القرآن والسنة. صح. السنة دي هي بقى اللي هي الصحيحين اللي هو صحيح البخاري ومسلم بعدين سنة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. خلاص كده. اللي بقى فدي كل مرجع لكتب السنة الكتب الصحيحة يبقى هي أولها إيه؟ صحيح البخاري وصحيح إيه؟ مسلم. خلاص كده. يقول وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر فيها ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. يعني الكتب دي إما اختصرت زي اختصار علوم الحديث لإمام الحافظ ابن كثير اختصر كتاب مقدمة ابن صلاح. خلاص كده. طيب بسطت اتشرحت. طيب نظمت زي ألفيت العراقي وألفيت السخاوي. هي مش ألفية أصلا بتاع السخاوي لكن هي ألفية الإمام الحافظ العراقي لكن بشرح الإمام السخاوي. خلاص كده. طيب يقول إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن الصلاح عبد الرحمن إيه؟ حد يقرأ لي دي كده؟ أحسن شهرزوي. خلاص كده؟ ماشي؟ نزيل دمشق. يعني إيه نزيل؟ يعني هو من شهرزوي. لكن نزيل دمشق يعني نزل دمشق سنة 2-3-4 لكن رحل عنها. خلاص كده. لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء بعد شيء. فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب. أبو عمرو بن صلاح رحمة الله عليه كتاب مقدمة ابن صلاح أو هو معروف بمعرفة أنواع علم الحديث لكن هو مشتهر بين عامة المسلمين وبعض طلبة العلم وبعض المشايخ من مقدمة ابن صلاح. هذا الكتاب هو لم يؤلفه أو مصنفه يكتبه، إنما هو إملاء. يعني إملاء يعني سؤالا وأجاب فيه. لذلك كان في الأول ليس مرتبا. يعني النهاردة أنت بتسأل الشيخ تقول له إيه الحديث الصحيح، يقول لك شروط الحديث الصحيح كذا وكذا وكذا. ثاني يوم يجي واحد يسألك على الحديث المنكر، فمش هتقول له طب لما نخلص الحديث الحسن وبعدين الضعيف وبعدين نوصل للمنكر، صح كده ولا لا؟ هو جاوب. فالذي أملى كتب ما سئل الشيخ ثم الإجابة، خلاص كده. فلذلك ليس فيه ترتيب. هرتب ازاي؟ واحد بيسألني على الطهارة، واحد بيسألني عن النكاح، أقول له لا استنى لما يجي باب النكاح، سئلت هنا أجبت وهنا أجيب. فالذي نقل عني أن الشيخ سئل عن مسألة الطهارة، بعدها سئل عن مسألة النكاح، وبعدها سئل عن الزكاة، وبعدها سئل عن أي حاجة، خلاص كده. فليس هناك ترتيبا، لأن السؤال ليس له محضرا، ليس مرتبا. طيب، فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب، واعتنى بتصانيف الخطيب المفرقة. كل كتب الإمام الخطيب البغدادي كله كما قلت كانت المرجع لكل علماء الحديث بعد الخطيب البغدادي هي كتب الإمام الخطيب البغدادي، حتى جاء الإمام أبو عمرو بن صلاح فأخذ منهم ومن معرفة علم الحديث ومن المحدث الفاصل ومن غيره سؤالات وأسانيد وإجازات وضعها في كتابه اللي هو مقدمة ابن صلاح أو معرفة علوم الحديث، ماشي؟ طيب، يقول فلهذا عكف الناس فاجتمع في كتابي ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه. يعني بمعنى يشتغلوا عليه، يعني كل واحد يقرأ يدرس عايز يدرس علم الحديث يبقى مقدمة ابن صلاح. يقول وساروا بسيره فلا يحصى كالناظم له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر، خلاص كده. ده مرحلة بداية تأليف وتصنيف كتب المصاحف، لكن هي كانت موجودة فين؟ كما قلنا عملي، خلاص كده قلنا. يعني هي كانت موجودة عملي لكن بدأت تتحط في كتاب عشان الناس تعرف، خلاص كده. يقول فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأصل. يبقى أصل الكتاب ده اسمه إيه؟ نخبة الفكر، على ترتيب ابتكرته، خلاص كده. يعني هو أول واحد عمل الترتيب ده، لكن هنعرف اللي شاف كتاب الموقظة للإمام الحافظ الذهبي. الحافظ الذهبي 748 متوفى 748 هجرية، هو سبقه إلى هذا عدم الترتيب، خلاص كده. وسبيل انتهت مع ما ضمنت إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد، فرغب إلي. يعني لما عمل كتاب نخبة الفكر بعض طلبة العلم لم يفهموا، فطلبوا من الشيخ إن هو يوضح يفسر المجمل في الكتاب ده، فلذلك عمل كتاب اسمه ايه؟ نزلة النظر. فرغب الي ثانيا ان اضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الايضاح والتوجيه، ونبهت على خفايا زواياها، لان صاحب البيت أضرى بمن فيه بما فيه. يعني زي ما بيقولوا كده في المثل، أهل مكة أعلم بشعبها يعني أو بطرقها، خلاص كده. يعني أنا لما أجي أسألك عن إنجلترا أنا أسمع عن إنجلترا دي في النشرات بس أو في كتب، لكن مين اللي يعرفها اللي قاعد فيها؟ يقول لك لا تيجي كده وتروح هنا وده شارع اسمه كده، صح كده ولا لا؟ هو كده. فهو عايز يقول لك الحافظ بن حجر أنا أعلم الناس بهذا البيت، لأن أنا الذي بنيته، فأنا أعرف أين الغرفة وأين المطبخ وأين، خلاص كده. فيقول ونبهته لأن صاحب البيت أضرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على سورة القصد آية، يعني إن إحنا نبسطها يبقى لأن الكتاب ده يعتبر الإمام الحافظ ابن حجر عمل للمبتدئين، خلاص كده، فهي بسط المسألة. بس المبتدئين بالنسبة للحافظ ابن حجر الطلبة القدامى يعني، إنما بالنسبة لنا إحنا كده يبقى المفترض في حضانة، خلاص إن هو قالب به يعني، خلاص كده، لأن زمان في أيام الحافظ ابن حجر كانوا طلبة علم بيحفظوا الصحيحين والكتب الستة، كنت بالك وعارفين معظم القواعد. ماشي، يقول: وظهر لي أن إراده على سورة البسط أليق ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة هي مكتوبة على النقطة السالك ولا؟ السالك. وهي الصواب المسالك، القليلة المسالك، طرق يعني. ماشي؟ فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك، ونبدأ بقى في الإيه؟ في الجدل. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، يعني إيه مرادف للحديث؟ يعني مساوي له بالمعنى، أي بمعنى إيه مثلا؟ بقول لك إن عمر مبسوط، خلاص كده؟ أو عمر جائع، خلاص كده؟ وقلت لك إن عمر محتاج أكل، يبقى الاثنين واحد ولا؟ لكن اختلاف الجملة أو تركيب الكلمة يختلف، لكن الجملة واحد، الهدف منها إيه؟ إن هو مبسوط، فلما أقول لك عمر مبسوط أو قلت لك أن عمر سعيد أو فرحان، ففرحان وسعيد ومبسوط كلهم معنى واحد، لكن تختلف تركيبة الكلمة فقط، لكن مرادفة أي كلمة تختلف بنايتها لكن هي بنفس معنى الكلمة الأخرى. عشان كده لما يجي يقول لك إيه يعني مرادف مبسوط تقول له سعيد أو فرحان، ماشي، مرادف غضبان يعني داي، ماشي الكلام ده، مرادف أي بمعنى، خلاص كده، مساوية للكلمة، خلاص كده. يقول: الخبر عند علماء الحديث هذا الفن مرادف للحديث، أي مساوي أي بمعنى حديث، يعني إذا كان الحديث مرفوع يبقى الخبر مرفوع، هنعرفه. يقول: وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. دائما عندما تجد الأئمة في غالب كتبهم يأتون بما هو راجح عندهم، يعني يقول مثلا الخبر عند علماء هذا الفن مرادف الحديث، يبقى نفهم من كده ان الخبر والحديث بمعنى واحد عند الحافظ ابن حجر وهو ده الراجح عنه، خلاص كده، ماشي. ثم بعد ذلك وقيل بمعنى بصيغة الايه التمريض، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، يعني ايه؟ يعني يقول لك ان الحديث خاص بالمرفوع، طب الخبر ممكن يكون بالموقوف وممكن يكون بالمقطوع، يعني قول تابعي ورفع عن النبي صلى الله عليه وسلم او قول الصحابي، خلاص كده. يقول: ما جاء عن غيره، ومن ثمة قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الاخباري، اللي بيشتغل في التواريخ وكده بيسمون ايه؟ اللي هو زي دلوقتي نشط الاخبار، احنا بنقولها نشط الاخبار، اللي بيقولها بايه؟ بيسمون اخباري، خلاص كده. ولمن يشتغل بالسنه النبويه المحدث. وقيل بينهم عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. فالامام الحافظ ابن حجر راجح عنده ان الخبر مرادف لمعنى حديث، خلاص كده. ثم بعد ذلك وقيل أي بصيغة التمريض، الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره، أي خبر يبقى جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المرفوع يبقى بيسمى إيه؟ حديث، خلاص كده. طيب يقول: فكل حديث خبر لا ينعكس، يعني بمعنى إيه؟ يعني أنا لما أقول لك مثلا عمر الوالد اسمه يا إبراهيم، فعمر من إبراهيم، والده من إبراهيم، لكن ما ينفعش إن أنا أقول إيه إن إبراهيم هو ابن عمر، فالخبر هو الأب، طب الحديث إن هو الابن، فما ينفعش اقول ان الحديث هو ابو الخبر والخبر ابنه، لا، الخبر يبقى هو ابو، هو الاب، وبعدين ما تفرع عليه ان هو الايه الابناء. خلاص كده. يقول فكل حديث، يعني كل حديث، يعني كل ابن له اب. خلاص كده. لكن ممكن يكون اب ليس له ابناء. لذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايه، من والدي، من والده وولدي. صح كده، صح ولا انا غلطان؟ ها ها. قال وقدم الوالد الولد عن الوالد. لماذا؟ قال لان كل اب الابن لا بد ان يكون له اب. خلاص كده. لكن الاب قد لا يكون له ابناء. يبقى كل ابن لابد ان يكون له، لكن الاب قد لا يكون له ابناء. فلذلك قدم الابوين على الابن. لذلك يقول لا يؤمن احدهم حتى اكون احب اليه من ايه، من والدي وولده والناس اجمعين. خلاص كده. الكلام ده قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري. خلاص كده. يقول في كل حديث خبر، يبقى الحديث تحت الايه، الخبر من غير عقل، يبقى مش الخبر كل حديث. وعبر هنا بالخبر ليكون اشمل، فهو باعتبار وصوله الينا اما. خلاص كده عرفنا بقى ان الحديث والخبر، وطبعا هيجي بعد ذلك في اصل، يبقى في حديث وفي خبر وفي اصل وفي سنه. لذلك المساله فيها خلاف. ليه؟ لان الائمه كان الإمام أحمد عندما يسأل عن حديث مثلا أو يسأل عن مسألة يقول كما جاء في الخبر، وأحيانا يقول كما جاء في الأصل، وأحيانا يقول كما جاء في السنة، وكلهم بمعنى واحد. خلاص كده؟ ماشي الكلام ده؟ طيب. لذلك الإمام الحافظ العراقي عندما وجد هذا الخلاف، والعراقي شيخ الحافظ بن حجر، فكي يخرج من المسألة فماذا قال؟ قال وأهل هذا الشأن قسموا السنن. يبقى سماه إيه؟ مش سماه حديث ولا أثر ولا خبر، إنما سماه إيه؟ سنن. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط فؤاد إلى آخره. خلاص كده؟ فلكي يخرج من هذا الخلاف وقع في خلاف أكبر منه عندما بدأ يشرح ما هو قول الصحابي. ذلك يقول قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع، ولو بعد النبي قاله بأعصره على الصحيح وهو قول الأكثر. وقولهم كنا نرى إن كان مع عص النبي من قبيل ما رفع، وقيل لا أو لا، فلا كذاك لا، وللخطيب قلت لكن جاء إلى آخر. فهو خرج من الخلاف الذي هو بين الخبر والحديث والأصل، وعشان يحل القضية فقال إيه؟ فقال وأهل هذا الشأن قسموا الإيه؟ سماها السنة. ثم عندما بدأ يتكلم قول الصحابي من السنة ماذا يقصدون به؟ فوقع في خلاف أكبر. خلاص كده؟ ماشي؟ لذلك هو بعد أن شرح الخبر والأصل والحديث والسنة، لذلك تجد عند المتقدم كالطحاوي مثلا، تجد معايا مشكل الأصال، شرح معاني الأصال، وكل ما في الكتاب هي مرفوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده؟ يبقى الأصل بمعنى السنة المرفوعة، وكذلك الخبر. لذلك قال المسند الصحيح بتاع الإمام البخاري. طيب الخبر كما قيل كما جاء في الخبر، وكما جاء في الأصل، وكما جاء في السنة، وكما جاء في الحديث. فالأئمة كأحمد والبخاري وغيرهم يطلقون كل هذه المعاني بمعنى الحديث المرفوع. خلاص كده؟ ماشي يا أخوانا؟ ماشي؟ طيب يقول بقى هنبتدي بقى نتكلم، يعني طب الخبر ده ايه طريقه وصوله الينا؟ كيف جاء؟ ها؟ هل له طرق معينة ولا هو طريق واحد؟ يقول فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، له طرق يعني طرق كثيرة، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكسرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعل، والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المشي. والإسناد ده يعني عايز يقول لك يعني إن الخبر ده خلاص إحنا عرفنا إن هو الخبر، والخبر مرادف للأثر أو مرادف للحديث. عايزين بقى نبتدي نحافظ معاك إن يقول لك إيه هو الخبر بقى؟ له طريق ولا طريقين أو ثلاثة؟ كيف وصل لنا هذا الخبر؟ خلاص كده؟ فقال إما عن طريق طرق كثيرة أو طريق أو طريقين فقط. كما يقول طيب إزاي وصل إلينا؟ إذا ما أنت مثلا كيف تصل عندما تريد أن تسافر إلى إنجلترا أو أي بلد؟ إما أنك أنت تسافر بالطيارة أو بالعربية، مش كده بقى، أو بري أو عن طريق البحر. خلاص كده بقى الطرق التي تؤدي إلى المكان الذي تريده هنا إحنا بنسميها إسناد. خلاص كده؟ عشان كده الإمام ابن جماعة في كتاب المنهج النووي قال أن الإسناد حكاية طريق المد أو هي طريق المد. خلاص كده؟ يعني إيه؟ يعني هو الطريق الذي يؤديك تعطوني حدثني، قال حدثني، قال أخبرني، قال سمعته، قال سمعته، قال أخبرني، قال مش عارف إيه، حتى يقف إلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى المتن هنا. يبقى أنت لم تصل إلى المتن إلا عن طريق الإيه؟ هذا الإسناد، لأن أنت مش هتسافر تروح مكة أو تسافر بلدك إلا عن طريق إيه؟ يا إما تاخدها مشي، يا تركب سيارة، يا إما تركب أوبر، يا إما تركب طيارة، صح كده؟ يا إما تركب قطر، صح كده ولا لا؟ يبقى كل دي بيسموها الطريق إلى البلد، مش كده اللي أنت مسافر. ده إحنا المهندسين بيسموه هو الطريق إلى المتن. كده كويس؟ في حاجة صعبة؟ في حاجة صعبة أخوانا؟ ولا بس أنا شايفكم يعني متنشنين كده يعني، فحاسس ان انتم مش فاهمين. هلا في حاجه صعبه؟ ماشي. طيب لذلك يقول الاسناد حكايه طريق الايه؟ المد. خلاص كده؟ يقول بقى وتلك الكسره احد شروط الايه؟ التواتر اذا وردت بلا حصر معين. هنبدأ يقول إذا كان الحديث له طرق كثيرة ولا نستطيع حصرها في طريق أو اثنين أو ثلاثة أو حتى عشرة أو عشرين أو ثلاثين، فده بيسموه إيه؟ إن هو بداية إن هو الحديث الإيه؟ المتواتر. أحد شروط الإيه؟ التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين. وهنعرف يعني هنشرح الكلام دلوقتي. بل تكون العادة قد حالت تواطؤهم على الكذب، وكذا الوقوع منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. طيب يبقى احنا هنبدأ بأول الأخبار اللي هو الخبر الايه؟ عشان كده هو هيجي يقسم لك يقول لك الخبر إما متواتر أو أحاد. خلاص كده؟ طب وبعدين بعد ما نشرح متواتر وأحاد هنبتدي نقول لك أن الخبر إما أن يكون مقبولا أو غير مقبول. خلاص كده هنعرف يعني متواتر مش مقبول إزاي، أو هو حديث أحد صحيح مش مقبول إزاي، قد يكون منسوخ يبقى مش مقبول. هو النبي صلى الله عليه وسلم قاله لكن لا يجوز العمل به لأنه نسخ. خلاص كده؟ فيقول الحديث المتواتر، قال العلماء الحديث المتواتر هو رواية الجمع الغفير. عن الجمع الغفير من شروطه يستحيل تواطؤهم على الكذب. يعني ايه يستحيل تواطؤهم على الكذب؟ اي انهم لا يجتمعون على اختلاق او كذب خبر. ده كلام ده انت عند علماء الحديث زمان يعني، لكن دلوقتي ممكن يجتمعون على الكذب. وعلم الحديث خاص بالمسلمين خاص ولا وإلا المتواتر دلوقتي مثلا إن النصارى كتير صح كده ولا متواترين ولا لا النصارى؟ فهل قول النصارى إن الله هو المسيح ابن مريم أو أنه ابن الله أو هو الله يبقى ده تواتر ولا يجوز مخالفته؟ ها؟ ليه؟ ليس متواترين ولا ماذا؟ لأسباب اتفضل. لا اسم لا اسم ها لا التواتر يشترط فيها الاستر عن اسم ايه مشاهده هل ايه الاصل التواتر يكون عن اسم مشاهده عن اسم مشاهده يعني مستمع ماشي كلام ده بس دي مش هو الرد لماذا يعني قبل النصارى الان دلوقتي او اليهود الواحد يقول لك ما اليهود دول كتير جدا ده متواترين هل ده يكون متواتر؟ لا ليه؟ اشتري يكون مسلم لا ما هو ده خاص علم الحديث ده خاص بالمسلمين لكن الشرط فيه ايه؟ عدم الكذب او التواضع على الكذب لكن هم الفاكين هم كذبين يعني لما تقول ان الله هو المسيح ابن مريم ده كاذب ولا مش كاذب؟ كاذب او انه ابن الله هو شافه عشان كده ربنا تبارك وتعالى لما قيل دعوا ان الملائكه ذكر وانثى فماذا قال ربنا تبارك وتعالى قال اي ماذا اشهدوا خلقه يعني انت شفته وانا بخلقه وهو ذكر وانثى سيكتب الشهاده خلاص كده فده ما يعتبرش متواتر ليه لانه فقد شرط من شروط المتواتر ايه هو انهم تواطؤوا على الكذب وصل كده هم يتواطؤون على الكذب صح كده طبعا الاسلام شرط من ده من شروط الحديث يعني. ان تكون مسلما عاقلا بالغا الى اخره لكن احنا بنتكلم على شروط المتواتر المتواتر الا من شروطه الا يكون متهم بالكذب او يتفقون على الكذب لكن كلهم هم متفقين على الكذب ام لا لماذا لان الله قال ماذا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال ربنا تبارك تعالى سائلا المسيح عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين انت قلت لهم كده قال سبحانك ما قلت ولا انا قلت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسي تعكر انا يبقى هم افاكين مكذبين ولا لا فمن شروط المتواتر الا يجتمعوا او يختلقوا كذب او خبر خلاص ده من شروطه ماشي الكلام ده وطبعا هو هيجي يقول بعد كده طيب هل له اعداد معينه اختلفوا في الاعداد اختلافا كثيرا يقول فمنهم من عينه في الاربعه ومنهم في الخمسه وقيل في السبعه وقيل في العشره وقيل في الاثنى عشر وقيل في الاربعين وقيل في السبعين وقيل لغايه ما وصل ل 300 لكن الإمام الحافظ بن حجر يقول فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح ليه بقى؟ لأن الأئمة كالإمام أحمد وغيره كانوا عندما يسألون عن حديث فيقول مثلا من ضمن العقائد من أصول السنة يقول والمسح على الخفين متواتر مش عارفين لا تواتر يعني إيه؟ اشتهر واستفاض ولا يمكن أن يرد واحد خلاص كده هو مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو مسح الخفين خلاص كده ماشي من الاحاديث المتواتره ان النبي صلى الله عليه وسلم والحوض من الاحاديث المتواتره مش كده لا ليه لانه روي من وجوه كثيره جدا خلاص لا يمكن حصرها ماشي الكلام ده يقول فلا معنى لتعليل ليه قصدي لتحديد او لتعيين العدد ليه؟ لأنهم مختلف فبعضهم قالوا هم أربعة بعضهم الخمسة إلى يقول وكل ما تمسك كل قائم بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم يعني بمعنى إيه؟ أن كل واحد استدل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحاب عيسى كانوا 12 واستدل ال 1300 اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في بدر ولا في أحد؟ ها؟ اللي كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 13 100 كان بدر ولا احد؟ بدر 13 و 13 بدر. خلاص كده؟ فاستدلوا بان ده يبقى متواتر، وبعدهم قال 5 و4 وكل واحد بيستدل ببعض الاقوال. ده المتاخرين، لكن المتقدمين ما كانوش بيعملوا كده، كان يقول لك هذا حديث متواتر. طب ليه الخلاف ده حصل؟ لان الامام احمد والبخاري وابو حاتم وابو زرعه قالوا هذا حديث متواتر، ولم يشرحوا لمن اتى بعدهم او لمن ياتي بعدهم يعني ماذا يقصد بالتواتر. فلذلك الائمه المتاخرين مسكوا الكلام ده وابتدوا يشرحوه باجتهادهم، اما بنصوص اخرى للامام احمد او البخاري او ابو زرعه او غيره، أو بتنزيلهم وضحوا ماذا يقصد الإمام أحمد إذا قال حديث متواتر إلى آخره. خلاص كده؟ فلذلك قال فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح إلى آخره، وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يصطلح في غير احتمال الاتصال. يقول بقى فإذا ورد الخبر كذلك يعني جاء بطرق كثيرة جدا يعني وصل إلى التواتر، من ضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكسرة المذكورة من ابتلائه إلى انتهائه يعني يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا 20 من الصحابة 30 من الصحابة، وبعدين يرويه عن الصحابة 20 برضو إلى لغاية لما يوصل للنبي. يقول من ابتلائه إلى انتهائه والمراد بالاستواء ألا تنقص الكسرة، يعني كل يعني ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم 20، طب والصحابة كل واحد ينقل واحد يبقى 20 برضه، ينقلوا عن 20 يعني لا تنقص ما يبقاش حصر المذكورة في بعض المعاني إلا أن تزيد، يعني إن هي ممكن تزيد فلا مانع، لكن تنقص فلا. يقول إذ الزيادة مطلوبة لكن النقصان يكون عارضا عليه. خلاص كده؟ مطلوبة هنا من باب الأولى، وأن يكون مستند استنادهم انتهاء الأمر المشاهدة أو المسموع لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين. يعني إيه بقى الكلمتين دول؟ يعني يقول لك أن يكون مستند هؤلاء إما السماع أو الرؤية. خلاص كده؟ وليس مستندهم إيه؟ العقل، إن هي بتيجي بالعقل. يعني هو ليه قال بالعقل بالذات؟ يعني يقول بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين، بمعنى لما يجي بيتكلموا الفلاسفة كانوا يتكلمون عن عن عن عن, عن الله عز وجل، فكان يقولون أنها أن المسألة هي أمرين، يعني الإنسان ده عبارة عن إيه؟ جسد وروح، أو بيسموها الفلاسفة أنا والماهية. يعني إيه أنا والماهية؟ يعني أنا كجسد، خلاص كده؟ والماهية اللي هي إيه؟ الصفة أو الروح. فبدأوا يتكلموا على أن هو أن الروح، أن الإنسان ده جه إزاي؟ جه نزل جسد أولاً أم روح وبعدين في جسد، أو جسد وبعدين معاه روح، ولا روح وبعدين الجسد. بعد أن وصلوا لهذا الأمر يريدون أن يعرفوا هل ربنا تبارك وتعالى جسد أم جسد وروح، وأيهما نزل الأول؟ خلاص كده بالعقل. معنا كأنا شايف الإنسان بيمشي على رجلين، والحيوانات معظمها بتمشي على 4، لكن ما شفناش حيوان بيمشي على 3 أو إنسان بيمشي على 3، صح كده ولا لأ؟ لكن ممكن بالعقل ممكن يقول لك الحيوان رجله مكسورة فمشي على 3، صح كده؟ وبعدين ممكن يكون ربنا خلق واحد بثلاث إيدين يمشي على 3، خلاص كده؟ ده بالعقل، لكن بالمشاهدة والمسموع لا، خلاص كده؟ ماشي؟ فهو عايز يقول لك ان المتواتر لا يثبت بمسائل عقليه، لان العقل يختلف عن العقل الاخر. خلاص كده؟ يقول بقى فاذا جمع هذه الشروط الاربعه اللي هي ايه؟ اللي احنا قلنا اللي هي ايه؟ هي روايه الجمع الغفير عن الجمع الغفير يستحيل تواصلهم على الكذب، وان يكون مستند انتهاءهم اللي هو الايه؟ السماع والمشاهدة. خلاص كده؟ يقول فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب، هنعرف ان في الزمن المعاصر ده ممكن انت تكتب على البيس او تكتب على النت او اي واحد يكتب وقول توفي الى رحمه الله فلان، ماشي الكلام ده، ويجي واحد تاني يكتب وواحد تالت يكتب، كلهم نقلوا من مين؟ من الاولاني. فهل ال 20 30 او ال 100 او ال 1000 دول كلهم 1000 بالفعل ان هم اصلا خدوا الخبر من الراجل ده ونقلوه؟ ها ها رجال ها فهمتم ام لم تفهموا؟ بعض الكلمات العاميه اللي انا اخذتها، بعض الكلمات العاميه اللي انا طيب الفصحى يعني الفصحى اي انا فهمت. طيب انا اهو انا مش فاهمين يا استاذ مش فاهمين. طيب انا كنت ماذا عمر انا؟ اخبار الميت نعم؟ الاخبار الموت من فلان لفلان. الاخبار ايه؟ الموت الذي مات. رجلا على الفيس كتب ان الشيخ مثلا ان الشيخ او الشيخ الدباز مات توفي الى رحمه الله مثلا، خلاص كده الخبر ده جه من واحد بعدين تناقلهم كل واحد شاف في الصفحه دي وراح نقله وكتبه عنده في الصفحه، والثاني كتبه في صفحته، والثالث بقت 1000 صفحه تخبر ان الشيخ الدباز مات توفي الى رحمه الله، صح؟ لكن اصل كل هذه الصفحات هو واحد، تبقى ليس متواتره. كذلك مثلا لو انا دلوقتي ممكن انا اتكلم في التليفون اقول لك الشيخ الدباز مات توفي الى رحمه الله، واحد تاني ينقلك في التليفون 1000، هل ده بقى معناه ان هو تواتر؟ لا، هو جاء من رجل واحد. لكن على ايام بقى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين كان يستحيل تواطؤ هؤلاء على الكذب. ليه؟ لان الراوي عندما ينقل حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بلد من بلد الاخرى ما ياخذ من ثلاثة أو أربعة أشهر مثلا، فعشان ده ينقله ويوديه هناك يبقى عايز 3 أشهر، لكن دلوقتي في دقيقة واحدة بالتليفون أقل من دقيقة، صح كده ولا لا؟ يبقى هنا أيقن إنك أنت تكذب ويتواتر الخبر مع إن هو أصلا مش متواتر ولا لا؟ ها؟ أليس كده؟ يعني الآن ممكن يتواتر خبر وهو ليس متواترا، صح كده؟ التكنولوجيا الحديثة دي صح كده، ليه الاخبار بتنتقل بالتليفون في اقل من الدقيقه، صح كده؟ لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه او التابعين كان عندما ينتقل الخبر من بلد لبلد يحتاج الى شهر او شهرين مشي، فكان يستحيل. فلذلك لما يجي خبر ان في نبي ظهر في مكه صلى الله عليه وسلم، الخبر ده جالك من العراق ثم جاءك من ليبيا، بين العراق وليبيا، فعبال ما يوصلوا الخبر ده فيستحيل ان هم يتواطؤوا، فياتيك الخبر من ليبيا ان نبي ظهر في مكه، وياتيك من العراق نبي ظهر في مكه، وياتيك من مصر نبي ظهر في مكه، دول يستحيل ان هم يكونوا اجتمعوا، لان ما فيش تواصل ما بينهم، صح كده ولا لا؟ لان التواصل بينهم يحتاج الى عده شهور، صح كده ولا لا؟ فهذا أبلغ ألا يستحيل أن يتواطؤ على كذب، لكن الآن تستطيع بمكالمة أن تتواطؤ، صح كده؟ فلذلك يقول تواطؤهم أي أنهم يتفقوا أو يختلقوا أو يستمعوا على اختلاف خبر. طيب رأوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، من أول النبي صلى الله عليه وسلم لغاية لما انتهى إلى الإمام بخاري، خلاص كده؟ وكان مستند انتهائهم الحس اللي هو ايه؟ الحس اللي هو اما السماع او الرؤيا والمشاهده. يعني بمثال يعني ساعطيكم مثالا، مثلا عندما ياتيك خبر مثلا، يعني هي دائما نقول مثلا يعني دائما نجيب ليبيا، خلاص كده؟ يقول خرج قطار في ليبيا من القضبان فدخل في بيته، واحد نقل كده، فآخر قال وكان هناك امرأة يعني تنشر مش عارف تنشر غسيل، يعني ايه بقى عندكم؟ يعني بتحط غسيل على الحبل، وآخر يقول وكان رجل هناك يبيع شايب ماشي، واحد تاني يقول لك كان مش عارف بيعمل ايه. فكل الاخبار دي عندما تنتقل اليك كانك تراها بعينك، فهمت؟ هذا مقصد. انت سمع ان هي بيوصفوا لك، يعني واحد يقول لك ايه، انا وانا رايح القطر دخل في البيت، فيجي واحد يقول لك وكان في واحد بيبيع كوى او بيبيع كنافه او بيبيع شيء قدام الباب، وكان في محل اسمه محل مش عارف ايه المحمول، واحد بيوصف لك، وكان في مراه تجري، وفي مراه كان في سوق. فكل هؤلاء عندما يجتمعون على قصة يستحيل كأنك تراها بنفسك، صح كده ولا لا؟ زي نشرات الأخبار يقول لك وحدث كذا في الشيشان مثلا، وحدث كذا ودخل مش عارف وعمل ايه، وبعدين يجيب لك صور. فالصور دي تغنيك كأنك انت موجود هناك ولا لا؟ كأنك موجود في البلد ولا لا؟ في الحادث ده ولا لا؟ نعم. خلاص كده؟ ما هو عايز يقول لك عندما يصف لك حادثة حدثت أو خبرا وكأنك تراه بنفسك، يعني لا تحتاج، خلاص جالك خبر من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومواصفات معينة كأنك كنت موجودا في الحادثة بالضبط، فهمتوا؟ يقول وكان مستند انتهاء من الحس، وانضاف إلى ذلك أن يصح خبر إفادة العلم لسامع له إيه؟ ما لما يجي لك خبر مثلا ان ان ان السعوديه ضربت في اليمن، وفي واحد يقول لك وضربوا صاروخ، والثاني يقول لك لا دخلوا باخره، واحد مش عارف ايه، فكل المواصفات دي تضاف اليك انك انت كانك انت واقف وهم بيضربوا الناس، صح كده ولا لا؟ يقول يصح الخبر افاده العلم، يعني لا يمكن تشك ان ده حصل، صح كده؟ يعني انت ما بتشوفش نشرات الاخبار اي حاجه، مثلا انتشار مرض الكورونا ده مثلا في ايطاليا، وجايبين لك الناس بقى وكله لابس كمامه، كانك موجود في ايطاليا ولا وشايف الحاله دي ولا لانك تراها. فهو نقل الخبر كانه ينقلك الخبر، يعني يضعك في الخبر بنفسك، فهمتم؟ يقول وانضاف الى ذلك ان يسحب خبرهم افاده العلم لسامعه، ان هو يفيدك أنه هذا حدث بالفعل، خلاص كده؟ فهذا هو الإيه؟ يبقى المتواتر عدد كثير. طبعاً الحافظ ابن حجر هنا خرج من تحديد العدد، ثم بعد ذلك عندما يتكلم عن حديث الأحد كان ينبغي أنه عندما خرج من الخبر المتواتر أنه ليس له عدد معين، فينبغي عليه عندما يتكلم عن الأحاد لا يحدد عدد الحديث الأحاد. ليه؟ لو قال أن الحديث الأحاد ما رواه ثلاثة أو أربعة أو خمسة، خلاص كده؟ يبقى ما زاد عن الخمسة ماذا يسمى؟ فإذا أنت يعني خرجت أن تحدد معنى المتواتر وقلت يعني ليس له عدد معين، فلو حددت العدد ده في الأحاد يبقى أنت بمفهوم المخالفة يبقى أنت حددت المتواتر كم العدد؟ ما أنت لما تقول إن الأحاد هم رواه أربعة أو خمسة، فيجي يسألك طب ولو زاد عن خمسة رواه ستة ماذا يسمى؟ ما أنت قلت إن الحديث إما متواتر أو أحاد، صح كده؟ طيب الأحاد ما رواه خمسة فقط، طيب لو رواه ستة ماذا؟ يبقى متواتر. فلأنك لم تعين العدد في المتواتر فكان ينبغي أن لا تعينه في الأحاد، فهيجي يقول لك إيه؟ والأحاد هو الذي لم يبلغ التواتر، مع لأنه لو حدد عدد يبقى المتواتر الذي فوقه المشرط، صح كده؟ ولذلك هو خرج من العدد في المتواتر فكان ينبغي لابد أن لا يحدد عددا فين؟ في الأحاد، لأن أنا لو قلت لك إن الأحاد ما رواه أربعة، خمسة، ستة، طب ما رواه ثمانية، ما مش أحاد، طب يبقى إيه؟ ما لازم يكون متواتر، طب لماذا لم تقل أن المتواتر هو ما رواه ثمانية؟ فعندما خرج الإمام الحافظ بن حجر من تحديد العدد في المتواتر، فكان لا ينبغي عليه أن لا يحدد في الأحاد، فلذلك حقيقي يقول لك الحديث الأحد هو الذي لم يجمع طرق المتواتر أو لم يجتمع فيه أو لم تجتمع فيه طرق شروط التواتر. يبقى هو خلق من العدد فلازم يخرج من العدد. طيب يقول فهذا هو المتواتر وما تخلف إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. يعني الأخبار عندما تأتيك هكذا ولا تفيدك العلم يبقى ده ليس ما متواترا إنما يكون إيه مشهورا. فكل متواتر مشهور من غير عكس. يعني إيه؟ يعني وليس كل مشهور متواتر. ليه؟ لأن المشهور أقل من المتواتر. لأنه هنعرف بعد كده أن المشهور هو رواه كام؟ ثلاثة في كل طبقة. والعزيز ما رواه اثنان والأحد ما رواه فرد. خلاص كده؟ ما هنصحح معلومة يعني. أن كل دول المشهور والعزيز والغريب والفرد كلهم تحت مسمى الحديث الإيه؟ الأحد. خلاص كده؟ خلاص كده؟ يبقى الحديث الأحد إن لما يجي يتكلم واحد يقول لك هو الناس فاهمة كده إن الحديث الأحد هو ما رواه واحد فقط. لا لا لا. ليه؟ لأن الحديث الأحد يدخل فيه فرد ويدخل فيه عزيز أي ما رواه اثنان ويدخل فيه المشهور ما رواه ثلاثة أو المستفيد ما رواه ثلاثة. يبقى ما رواه واحد واثنان وثلاثة بيسمى إيه؟ خلاص كده؟ يبقى مش الحديث الأحد هو ما رواه واحد فقط. التعريف ده من الصواب مش صحيح. خلاص كده؟ ليه؟ لأنه هو هيجي حتى في قسم الأحاد في حديث الأحاد هقول لك الحديث الأحاد ينقسم من حديث الأحاد كام؟ مشهور وغريب وعزيز وفرد. كل ده اسمه إيه؟ أحاد. زي ما احنا بنقول مثلا الحاج إبراهيم أنجب كم من الأولاد؟ عمران وصالح وعمر. صح كده ولا ماشي الكلام ده؟ الثلاثة دول من واحد ولا من 200؟ من واحد. خلاص كده؟ يبقى الثلاثة دول هم أولاد هذا الرجل. خلاص كده؟ يبقى الحديث الأحاد ها هو بعدين يتفرع منه عمر وعمران وصالح اللي هو الحديث المشهور، الحديث العزيز، الحديث الإيه؟ الفرد أو الغير. فاهمين يا أخوانا ولا حاجة صعبة؟ ها؟ فاهم ولا؟ يقول وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. فكل متواتر مشهور وليس بالعدد. زي ما احنا قلنا كده ان المتواتر ده اللي هو الأب وكله يندرج من تحته. صح كده؟ لكن ما ينفعش ان انا اقول كل مشهور هو الأب متواتر. خلاص كده؟ ماشي ولا؟ طيب يقول وقد يقال أن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم. الشروط الأربعة دي تستلزم حصول الإيه؟ قلنا سمعايا؟ لا يبقى بعد كده كرست يبقى كده في وشي. أخونا من الشاني ما اسمك؟ أنت معايا ولا أنت سرحان في إيه؟ فين في كتاب يعني عندك؟ ما شاء الله. طيب أنا شايفك بتبتسم كده فظنيت إن أنت إيه شفت حاجة. هذا الكتاب عندنا بسيارة بي دي إف. عشان كده مسكين التليفون يعني. طيب أنا فهمتكم خطأ. إذا حصلت استلزمت حصول العلم. طيب هو كذلك في الغيب لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. يقول ده وقد وضع بهذا تعريف لإيه؟ المتواتر. يبقى المتواتر ما هو المتواتر اللي جاله؟ هو أيوة نرى جمع كثير تحيل العدد تطرح كده. يعني إيه تحيل العدد تطرح كده؟ بس كده يعني يبقى عايز أقول لك إن هم لا يمكن أن يتفقوا على اختلاف الخبر أو على كذب خبر. صح كده ولا؟ شوف بس بقى يقول ايه وخلاف المتواتر. خلاص كفاك؟ وخلافه قد يرد بلا حصر اللي احنا ايه لما هو قال لك ان هو لا معنى لتعديل العدد على الصحيحين المتواتر وخلافه هو الحديث الايه الى حال يقول فقد يرد بلا حصر ايضا. يبقى لابد ان احنا هنا ايه زي ما قلنا ان احنا ما حددناش عدد هنا يبقى لابد ان احنا لا نحدد عددا في الاحاد لان انا حددت عدد في الاحاد يبقى عكسه او ما فوقه يبقى ايه متواتر. مع لما اقول لك ان الحديث الاحاد ما رواه خمسه او سبعه او عشره طب ما رواه اثنى عشر ده هيبقى ايه ما مش يبقى احاد يبقى ايه فانا ما حددتش المتواتر فكان لابد ان لا احدد لان انا لو عملت ده يبقى عكسه ده اعرفه صح كده. لو انا حددت في المتواتر وقلت ما رواه عشرة يبقى ما رواه تسعة يبقى كام يبقى مين خلاص كده. فلذلك هو خرج من تحديد العدد في المتواتر كذلك كان ينبغي ان هو ياخذ من تحديد العدد في الاحاد ليه لانه الذي خرج من هنا سيلزمه هنا خلاص كده. طيب يقول ب قد يرد بلا حصر ايضا لكن مع فخذ بعض الشروط او مع حصر فيما فوق الاثنين اي بثلاثه فصاعدا ما لم تجتمع ايه يعني رواه اثنين ثلاثه اربعه المهم لا يصل الى حد ايه. طب ما انت ما قلتليش حافظ المتواتر عندك فين حده كان حده فين ليه بقى الخلاف في المساله دي حتى ان بعضهم قال ان المتواتر ليس من اصول مباحث حديث لا كلام ده غلط ليه لان العلم قاطبه كلهم عندما يسالون عن بعض الاحاديث يقول هذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومين اللي بيقول كده البخاري ولا الفقهاء البخاري ومين اللي له الكلمه في الحديث والطرق هو الائمه في الحديث لكن لانهم العلم عندما قالوا هذا حديث متواتر لم يوضح ما معنى المتواتر فلذلك كل من أتى بعده ابتدى يشرح يقصد الإمام أحمد المتواتر هو ما رواه جمع غفير إلى آخره لكن لم يحدد أحد من أئمة الحديث كالبخاري أو أبو زرعة أو أبو حاتم أو يحيى بن معين أو علي بن المديني أو الإمام أحمد أو أبو داود أو الإمام مسلم أو الدلقطني أو الحاكم أو خزيمة ما قالوا ما هو الحديث المتواتر إنما هم يقولون هذا حديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو متواتر ولم يقول أو لم يشرح ليه لأن الناس كانت فهم يعني إيه متواتر عن النبي يعني هو استفاض واشتهر وبلغت شهرته الأفاق خلاص كده ماشي زي مثلا ما تيجي تقول لي إيه مثلا كان زمان مثلا في السبعينات مثلا أغنى واحد بيسموه مليونير خلاص كده دلوقتي بقى أقل واحد مليونير دلوقتي فيه ملياردير انت فاهم ازاي؟ فمليونير ده بالنسبه لهم كان اغلى واحد في الدنيا دلوقتي مليونير ده حاجه بسيطه خالص انت فاهم؟ فعشان كده لما قال هو حديث متواتر يعني بالغ لا يمكن دفعه والمعلومه ان بيقول هو ان هو ليس من باحث المحدثين مين اللي بيقول المتواتر؟ مين اللي بيقول هذا حديث متواتر؟ لكن لأنهم لم يشرحوا أو لم يوضحوا لك ما معنى المتواتر عندهم أو ما يقصدون به التواتر فلذلك أنت وقعت في زي ما بيقولوا في حيز بيس ما بيتش عارفه فاجتهدت لمعلومة من هنا ومعلومة من هنا أنك أنت توضح ما هو كلام الإمام أحمد أو ماذا يقصد الإمام أحمد بقوله خلاص كده؟ يقول أو مع حصن بما فوق الاثنين يعني فوق الاثنين بثلاثة أربعة خمسة أو بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط المتواتر أو بهما أو باثنين فقط أو بواحد والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما يعني هنيجي نعرف أن الحديث الأحاد ينقسم إلى مشهور ومستفيض الاثنين بمعنى واحد وبعدهم لان الائمه كانوا بيقول هذا مستفيض وهذا مشهور فلذلك يقول هناك فرق بين المشهور والمستفيض والمستفيض المشهور ان يبدا بعدد مثلا ثلاثه الى ان ينتهي بعدد ثلاثه يعني من أوله لآخره ثلاثة، يعني يرميها عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، ويرميها عن كل صحابة ثلاثة، ويرمي إلى غاية لما يوصل البخاري ومسلم وغيرهم. خلاص كده؟ أما المصطفين فقد يستوي الطرفين لكن يختلف في النص، ممكن يرمي أربعة، ممكن يرمي اثنين، لكن في بداية وفي آخره اسمه إيه؟ مسهول. خلاص كده؟ جزئية خلاص ماشي؟ طيب يقول إلا أن يرد بأقل من هما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، يعني الأكثرية لا تضر لكن القلة تضر. خلاص كده يا أخوانا؟ إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر. طيب يقول فالأول المتواتر وهو المفيد بالعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقيله بشروطه التي تقدمت. هنعرف الأئمة المتأخرين يقولون هذا يفيد العلم اليقيني وهذا يفيد العلم النظري، إيه الفرق بين الاثنين؟ إن العلم اليقيني عايز يقول لك العلم اليقيني كأنك تراه بعينك، لكن العلم النظري هو بالنظر بالاستدلال. لذلك الأئمة لما بيقولوا هذا حديث متواتر هتبحث في إيه؟ لكن عندما يقول هذا رواه، هذا الحديث رواه فلان وفلان وفلان وفلان، او هو مشهور عن طريق فلان، ونبتدي بقى طيب في راوي في الاسناد ضعيف، في راوي لم يسمع، في راوي تكلم فيه، في راوي ملنس، ده بنسميه اثبات النظريه. ايه هي اثبات النظريه؟ اثبات صحه الحديث، دي بيسموها ايه؟ نظر. يعني كانهم عايز يقول لك ان الحديث المتواتر لا يحتاج للنظر، لكن حديث الاحد في صحيح وفي ضعيف وفي منكر، كل ده بايه؟ بالبحث في طرق الاسناد والرواه، مش صح كده ولا لا؟ وسامع منه ولا ما سمعش، ومدلس ولا، وهل هو عدل وضابط ولا لا، والشروط دي. فده اللي بيسموه الاستدلال اللي هو النظري. خلاص كده يا اخوانا؟ يعني انا لما بديك قاعده بقول لك مثلا 2 في 3 اللي ب 6. طب وليه ما تبقاش ب 5؟ لان هي 3 و 3 6. صح كده ولا لا؟ بيقول لك 2 في 4 4 ونص. فدي كلها ايه؟ ازاي تثبت ان 2 في 3 بتساوي 6؟ خدت بالك؟ فيقول لك ازاي عرفنا ان الحديث ده صحيح؟ هو الحديث ده صحيح ليه؟ لان الاسناد فيه راوي ثقه، وبعدين رواه عن ثقه، وده سمع من ده، وده سمع من ده، الى ان وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. ده اسمه ايه؟ الاستدلال النظري. زي ال المواد الكيميائية لما بتجمعها على بعضيها كده، انت بيقول لك يد كب ألف اتنين، ده معناه اللي هو الهيدروجين او مش عارف ايه، صح كده؟ ازاي بقى بنجيبه بقى؟ بيعمل له عملي، فالعملي غير النظري، صح كده ولا لا؟ النظري اللي هو بيقول لك 2 في 3 جدول الضرب، 2 في 3 2 في 4 2 في 5. طب ازاي بقى جه كده؟ هي طرق الاستدلال، هي دي طرق الاستدلال واثبات ان 2 في 3 بتساوي 6. فهمنا كده؟ طيب يقول بقى لذلك العلم اليقيني هو ما يفيد بلا خلاف، يعني كانك رايته بنفسك، اما الاخر فلابد من البحث والاستبطاء في الروايه والى اخره. خلاص كده؟ ده اللي بيسموه نظري. خلاص كده؟ لكن طبعا اللي بيستدلوا بان الحديث الاحاد ولا يعمل به من عقائد والكلام ده، هذا كلام غير صحيح. خلاص كده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم واحد ولا اثنين؟ واحد. وجبريل واحد ولا اثنين؟ واحد. وقبلنا خبرهم ولا لا؟ قبلنا خبرهم في الاعتقاد ولا لا؟ نعم. تقدر تقول لا؟ طيب المرأة التي جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد صفعها صاحب سيدها، فقال اتوني بيرتها الاسد، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من انا؟ قال: انت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اين الله؟ قالت: فين؟ في السماء. فقال: ايه؟ يعتقد اتركوها فانها مؤمنه. قال: لا، لازم يجي واحد معاها يشهد. هي اخبرت ان الله فين؟ دي عقيده ولا فقه؟ ولا اصول فقه ولا حديث؟ عقيده. واخذ بها، صح؟ مصر كده؟ فالحديث الأحاد يعمل به في العقائد. ما ظريت؟ ها؟ لم تفهم؟ أعجبه القول. ها؟ أعجبه استدلالكم. ها خلاص هي ماشي؟ فكل ده ليه عند المتأخرين أو من بداية الإمام أحمد ظهر الاعتزال. طب ليه ظهر الاعتزال والبدع الكتيرة دي؟ لأن في عصر المأمون أو في عصره في حاجة اسمها عصر الترجمة. فعصر الترجمة ده أو فتح باب الترجمة للكتب التي أو البلاد التي فتحت للكفار وكده، هذا العصر أصاب المسلمين أو أفسد على المسلمين أو كثير من المسلمين دينهم. ليه؟ لأن أنت فتحت اليونان ففيها بقى الفلاسفة وما عندهمش اقتناع بقى، ما تقوليش بقى نبي، لازم تثبت لي إن هو نبي. إزاي تقول لك يعني؟ إزاي يثبت لك إن ده إله فوق؟ إزاي؟ أنت شفته ولا أنا شفته؟ خلاص كده؟ لا، لازم تثبت لي عقل. أثبت في عقل إزاي يعني؟ مش فاهمين يعني. أنت تقدر لذلك لما تيجي تتكلم معه يقول لك إيه؟ أنا لا أقتنع بأي شيء إلا أن أراه. فطبعا أنا مش شايف ربنا، صح كده ولا لا؟ صح؟ فقل له خلاص هذا جيد. أنت تؤمن أن هناك هواء أم لا؟ أقول نعم. أتمسكه بيديك؟ نعم. أتراه؟ هل ترى الهواء؟ طب لماذا تؤمن به وأنت لا تراه؟ كيف تؤمن بشيء أنت لم تراه؟ ها؟ أخبرني كده؟ ها؟ تقدر تؤمن بشيء أنت لم تراه؟ هم لا، هم يقولون أن ربنا عشان أؤمن به لابد أن أراه. أنا معاك يا سيدي. خلاص كده؟ الهواء تراه أم لا تراه؟ لماذا تقتنع وتؤمن أن هناك هواء؟ طبعا هم لا يريدون أن يؤمنوا بأن هناك إله. لذلك ربنا تبارك وتعالى عشان كده ربنا أخذ الميثاق من أبو الآدم عليه السلام. ماذا قال ربنا تبارك؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا إيه؟ بلى. نعم. خلاص كده؟ ده اللي بيسموه الميثاق أو أخذ الميثاق. خلاص كده؟ تيجي بعد كده تقول لي بقى أنا ما شفتش، أنا ذرية ليس لها عقل. هل الذرية اللي كانت في ظهر آدم عليه السلام كانت لها عقول؟ ده نطفة في ظهر آدم. فربنا أخذ من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم. خلاص كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كل مولود يولد على فأوباه يمجساني أو يهوداني أو إيه؟ ينصراني. خلاص كده؟ لذلك إذا جئت بطفل، وأنا حدث معي في العمل مرة سألت أخ من الإخوة بتوع دار التبليغ أين الله؟ قال في كل مكان. قلت له يعني هو معنا الآن؟ ومعنا في الحمام؟ ومعنا في المطبخ؟ قال أيوه. إزاي؟ الله فوق السماء على العرش. قال لي فخلاص اختلف مع بعض. لقيت طفل صغير كده يعني كم عندك سنة يا ابني؟ قال لي 7 سنين. قلت له اسمك إيه؟ قال لي حن. قلت له عم هو مش مسلم. أين الله؟ قال لي فوق. قلت له يعني مش على صليب؟ قال لي لا. قلت له مش على خشبة؟ قال لي لا. قلت له طب بالله عليك منين؟ لأن الله تبارك لن يعذب أحدا وهو لا يعرفه. صح كده؟ يعني أنت إزاي ربنا عذبك أنت لا تعرف أن هناك ربنا؟ كيف؟ خلاص كده؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كلكم لمن؟ لأنهم كلكم رأسكم من؟ آدم. فإذا أخذ وعلم آدم فأنتم تعلمون. فصل كده بقى ماشي؟ فكلكم لآدم وآدم من تراب. خلاص كده؟ فحادث الأحد مفيش حاجة اسمها يقسم ده، لأن دخلت الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، ولذلك حكاية الكلام في الحديث المتواتر كله من علم الكلام فقط. خلاص كده؟ فالحديث الأحد الذي سأعطيكم مثالا حديث إنما الأعمال بالنيات متواتر الأحد تعملون به أم لا؟ طب الذين يقولون لا نعمل بالحديث الأحد يعملون به أم لا؟ لماذا؟ لماذا تتناقضون؟ خلاص كده؟ وهناك حديث أخرى يعني حتى في الاعتقاد خلاص كده؟ طيب يقول بقى فالأول المتواتر وهو المفيد بالعلم اليقين يعني العلم اليقيني كما قلت لكم وشرحت أي كأنك كنت موجودا في الحادثة فأخرج النظر على ما يأتي تقرير بشروطه التي تقدمت طيب واليقين إيه هو اليقين؟ هو الاعتقاد الجازم المتطابق يعني لما واحد يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم زار في مكة نبي اسمه محمد بيجي واحد يقول لك هو أبيضاني واحد يقول لك هو رفع مش رفيع على تين يجيب لك كل أوصافه فكل واحد بيجيب لك صفة معينة فيه شافها فكأنك رأيت هذا النبي أم لا يعني لما جاء أوصف لك مثلا لما نيجي نقول لك إيه أوصف لك كرسي خلاص كده عندما أقول لك عندي كرسي الذي تتخيله أنت هل الكرسي الذي عندي أم الذي عندك عندنا طب أنت شفته لا عندك أنت هو هو أنا عندي أنت ستصف ما عندك صح كده لا مصر كده كلنا هل في الدنيا حد اختلف بأن هذه كوباية؟ في حد يختلف؟ حد يختلف فإن دي نظارة؟ في حد في الدنيا يختلف يقول دي مش نظارة؟ طب كيف يختلفون في الله؟ يقول دي ازاي تختلف عشان يقول لك يعني كل حاجة فيها خلاف حتى في الله يا راجل في الله يا راجل يعني مفيش حاجة اسمها فيش دفع من عند ربنا مينفعش يعني انت عارف ان ده ابوك لو واحد شككك ان ده ابوك هتقول له انا شكيت ان ده ابويا وهنبحث في المساله صح كده ولا لا طيب يقول هو الذي يضطر الانسان اليه بحيث لا يمكنه دفعه يعني ان هو يصف لك شيئا لا يمكن كأنك تراه بعينك صح كده؟ طيب وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية كالنظر أهلية النظر كالعامي يعني أنت لما تيجي العامي ليس له أهلية لكن لما تقول له ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن أقول لك لا إزاي وصحيح على ضعيف طب أن يبحث عنه لا هو مش أهلية بذلك يقول شيء النظر ترتيب أمور معلومة أو مظنونة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون وليس في العام أهلية ذلك فلو كان نظريا لما حصل له يقول ولاح بهذا التخرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري هو العلم الضروري هو الايه اللي هو العلم اللي كأنه يقول العلم اليقيني يعني خلاص كده إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال يعني لما اقول لك ده حديث متواتر طبعا هو طبعا مساله للتوضيح يعني لا يوجد وانا اقولها في محاضرتي اتحدى ان تاتيني بحديث متواتر وليس في الصحيحين واتحدى ان تاتيني بحديث متواتر ولم يثبت له اسناد صحيح لا يوجد إسناد حديث متواتر وحديثه أو أسانيده ضعيفة لابد أن يثبت إسناد أو إسنادين ولا يوجد حديث متواتر وليس في الصحيحين هذا لا يوجد خلاص كده يقول بقى إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال اللي هو البحث ما أنت عايز تثبت إن دي كوباية أو لو حطينا المادة الكيميائية دي على المادة الكيميائية دي تعمل المادة الكيميائية دي، هو بيقول هذا كده نظري، لكن العملي بقى بنحط دي ونشوف دي الكلام ده صح ولا مش صح. خلاص كده يقول بالنظر يفيده لكن مع، يبقى العلم اليقيني اللي هو العلم المتواتر اللي هو كأنك رأيت النتيجة في الآخر. خلاص كده مع الاستدلال على الإفادة، وأن الضروري يحصل لكل سامع والنظر لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر. يعني كان الحديث الأحد أو الذي لم يتواتر لابد أن يكون أهلية للنظر، له أهلية للنظر ليعرف أن ده صحيح أو مش صحيح. ليه؟ لأنه له شروط له قواعد، صح كده ولا لا؟ فنشوف الإسناد ده والإسناد ده والإسناد ده والإسناد ده. خلاص كده؟ طيب يقول وإنما أمهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد. الكلام غير صحيح على فكرة. ليه؟ مين اللي قال إن ده حديث متواتر؟ طب هل يوجد حديث متواتر وليس له إسناد؟ لا يوجد. صحيح. يا وهم. عامل زي برجل مسلوخة كده. خدت بالك؟ ده مش موجود يعني. ماشي؟ إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجال بل يعمل، بل يجب العمل به من غير بحث. طيب حضرتك وصلك إن ده حديث متواتر، من الذي قال لك أنه حديث متواتر؟ مين؟ مش الأئمة الذي سببوه؟ صح كده ولا لا؟ طب وكيف حكموا عليه بالتواتر؟ أخبرني كده؟ حكموا عليه بالتواتر إزاي؟ لأنه اشترى وفاء مصدق. أحسنت كده، يبقى كان له أسانيد ولا ما كانش له أسانيد؟ نعم وهي غلاية الصحة، صح كده؟ لدرجة إن هو من كثرة الأسانيد، من كثرة الأسانيد أصبح إيه؟ متواتر. خلاص كده؟ شيخ هناك أحاديث كثيرة، أنا أسانيد كثيرة، وهي ضعيف مع ذلك. ما ليس صحيح. عشان كده مثلا مثاله ما أنا قلت الكلام ده، أتحدى أن يكون حديثا متواترا بأسانيد ضعيفة. السيوطي يدعى. ها؟ السيوطي يدعى هذه الكثيرة من الأخبار. ما أنا أقول لك أنا، ما هو السيوطي له الأزهار المتنسرة وحكم على حديث اللي أنا بعمله يعني لما أنا خلصت يعني. لو حديث من صام رمضان ثم أتباع بست من شوال حكم عليه أنه متواتر مع أنه ليس له إسناد إلا هذا الحديث. لا يروي في الدنيا، في الدنيا إلا سعد بن سعيد الأنصاري عن عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري، ليس له هذا إلا هذا الإسناد في الكتب الخمسة، لم يرويه البخاري لكن رواه مسلم وأبو داود، ومع ذلك حكم عليه بالتواتر. وهناك أحاديث ليست متواترة حكم عليها السيوطي وتعجل، وحكم عليها بأنها متواترة وهي ليست متواترة، هي أحد، بل حكم الأئمة عليها أنها أحد أصلا. خلاص كده؟ ومن الأدلة حديث مشهور جدا وراه أكثر من 40 صحابي طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومع ذلك لا يصح له إسناد، ومع ذلك لم يحكم عليه أحد من الأئمة قاطبة أنه متواتر ولا حتى قلبه من التواتر، مع أنه روي من 40 سنة 40 صحابة، ومع ذلك ما حكم على أحد منهم أنه صحيح فضلاً هو متواتر. هو حسنه الإمام الحسن نزل حسنه، لكن ما أحد حكم عليه بالصحة فضلاً على أن يحكم عليه أنه متواتر. وهناك أحاديث كثيرة جداً لا تلق ولا تزمد، ما فيش حد بيقول أنه متواتر. يبقى من شروط المتواتر أن يصح له إسناد أو إسناد، ودي للأسف ما بتتشرحش بس. هو بس يقول لك إن هو ليس من باحث الإسناد، كان ده مش صحيح. مين اللي حكم عليه أصلاً؟ وكيف عرفت أنه متواتر؟ الإمام أحمد. طب وكيف عرف الإمام أحمد أنه متواتر؟ له إسناد ولا ليس له إسناد؟ فهل يحكم الإمام أحمد أو غيره على حديث متواتر بأسانيد ضعيفة؟ فتح حديث واحد. لا يوجد. وأنا أتحدث من يأتيني بحديث حكم بالتواتر وهو بأسانيد ضعيف يأتيني، أو لم يثبت بإسناد أو بإسنادين، لا يوجد حديث متواتر ولم يصح فيه إسناد أو إسنادين على الأقل. لا يوجد. وأنا أتحدث والكلام ده من 20 سنة أنا بقوله. ولم يستطع أحد أن يأتيني حتى ولا بجزء حديث معه. خلاص كده؟ إن شاء الله نتوقف هنا ونبدأ في المرة القادمة فإلى ولا أصلح الباقي؟ ها؟ ها؟ على فكرة طب خلاص سبحانك اللهم وبحمدك سلام عليكم أستغفر الله.